السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمرحلة التي تلي المرحلة السابقة، وأعتذر عن الاختصار في المرحلة السابقة لخوف ضيق الوقت، هي مرحلة مقارنة أو مقابلة هذه النسخ الخطية، وبعد ذلك توثيق نصوصها. فإذا كان عندنا عدة نسخ خطية وبدأنا في مقابلتها بعضها مع بعض وتجلت لنا بعض الفروق، فالناس في هذا طرفان ووسط. فمن الناس من لا يرى الانشغال بهذه الفروق ويرى إثبات النص كما هو من غير عناية بتلك الفروق، وهذا في الحقيقة خطأ ولا ينبغي أن يسلك مثل هذا المسلك، لأن بعض هذه الفروق التي في النسخ ربما ترتب عليها توضيح إشكال مهم جدا، فربما كان النص يتعلق بحكم شرعي أو حكم عقدي، والنص الذي أثبته بناء على هذا التلفيق بين هذه النسخ صار يؤدي إلى معنى فيه إشكال. لكن لو أنك أثبتت فروق هذه النسخ لنظر من ليس كمثلك في فقهك وعلمك، بل يفتح الله عليه بما يجعله يقول ما ورد في النسخة الفلانية هو الصواب، وأما ما جاء في باقي النسخ فغلط، وتلك النسخة التي أغفل فرقها وترك واختير النص الذي جاءت به بعض النسخ هو الذي يزيح ذلك الإشكال، وتكون تلك النسخة هي الأصوب في ذلك الموضع. ولهذا لا ينبغي أن يعتمد الإنسان على فهمه ويقول أنا ولا يعتني بإثبات هذه الفروق. يا أخي أثبتها ولا يضرك شيء، فربما عجزت عن شيء يستطيعه غيرك، أو ربما لم تنتبه لشيء ينتبه له غيرك، وهذا من الأمانة العلمية. لكن يقابل هذا التيار تيار آخر، وهو ذاك الذي يثبت كل شيء بطريقة غير مقبولة. مثل ماذا؟ هناك بعض المصطلحات التي تعارف أهل التحقيق على أنه لا بد من تجاوزها، فربما جاءت صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ مختلفة، مثل نسخة يكتب فيها عليه الصلاة والسلام، ونسخة عليه السلام، ونسخة صلى الله عليه وسلم. فهنا لا ينبغي الاشتغال بمثل هذه الفروق، كذلك الترضي والترحم على أهل العلم. ربما في بعض النسخ مثلا ما جاءت الترضية عن الصحابة، وبعض النسخ جاءت، وبعض النسخ ترحم على العالم وبعضها ما ترحم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة والترحم على أهل العلم ينبغي أن لا تكون من الفروق التي يشتغل بها. لماذا؟ لكثرتها ولكونها تثقل الحواشي، وهذه لا تؤثر. فهذه مما تعارف أهل التحقيق على أنه أو على أنها تتجاوز. هناك في بعض الأحيان بعض المصطلحات لبعض النسخ، ولهذا ينبغي لك أن تقرأ المخطوط قبل أن تقوم بتحقيقه، وإن احتجت إلى قراءته أكثر من مرة فهذا حسن. لماذا؟ لأنك بالدرجة الأولى تحتاج إلى أن تعيش مع الناسخ حتى تتعرف على نسخه وعلى طريقة كتابته. لو فتحت لكم الآن على مخطوط سنن سعيد بن منصور يمكن ما تستطيعون القراءة فيها إلا بصعوبة بالغة جدا، بينما أنا أستطيع أن أقرأ فيها مثل ما أقرأ في الكتاب المطبوع. بسبب ماذا؟ بسبب تعودي على خط الناسخ. وهذا الخط قد يكون للناسخ فيه مصطلحات معينة. على سبيل المثال يعني ناسخ سنن سعيد بن منصور في كثير من الأحيان لا يكتب عصا الكاف فتشبه اللام، لكن السياق يدل على أنها كاف، فلا أذهب وأكتب هذه فرقا وأقول في الأصل كذا أو في النسخة الفلانية كذا، هذا أمر يطول. بعض النساخ من سرعته يلصق الحروف بعضها ببعض، يعني لا يفصل مثلا بين الألف واللام، للتعريف هذه لا يفصل بينها. لو قرأتم في خط يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد عجيب، ما أظنه يرفع القلم من الورقة. يعني تجد السطر من بدايته إلى نهايته كأنه يعني متشابك كله، يعني الكلمات كلها متصل بعضها ببعض. فربما كان هناك كلمات يمكن أن تقرأ عند من ليس له معرفة بالمخطوطات قراءة يعني غير صحيحة بسبب التصاق الحروف، فلا يجعل هذا فرقا من الفروق. ولهذا لا بد أن ينظر في مصطلحات الناسخ في طريقته في النسخ، حتى الاختصارات التي يصنعها بعض النساخ. هناك مصطلحات لبعض المذاهب ولبعض النساخ، فلو جئنا على سبيل المثال للحنفية مثلا ولو تناولت كتابا من كتب الفقه الحنفي تجد عندهم مصطلحات، فما يتفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف عندهم له مصطلح، مثل الشيخان، ما يتفق عليه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الصاحبان، أو كذا. فإذا جاءك مثلا مثل هذا التعبير أنت لابد أن تكون عارفا من يقصد بمثل هذا التعبير. أحيانا يعبرون عن بعض مرادهم باختصار، مثل ما يأتي في بعض كتب الحنابلة وعنه كذا. من المقصود به وعنه؟ يعني الإمام أحمد رحمه الله. بعضهم يختصر حينئذ بطريقة معينة، يكتب الحاء مع همزة أو ما إلى ذلك، فتعرف أنه يريد بهذا الرسم كلمة حينئذ، مثل ما نعرف أنهم يعبرون عن انتهى بألف هاء أو عن إلى آخره بإلخ وهكذا. فلا يسوغ في مثل هذه الحالة أنك لو وجدت نسخة فيها إلخ ونسخة فيها إلى آخره تروح وتضع هذا فرقا، أو نسخة كتب فيها انتهى ونسخة كتب فيها ألف هاء وتقول وتجعل هذا فرقا، يعني ستثقل الحواشي في مثل هذه الحالة. فلا بد أن يكون المحقق له دربة في مثل هذه الفروق التي يتغاضى عنها المحققون. أما المنهج الصحيح فهو اعتماد الفروق المؤثرة، وهي فيما عدا ما ذكرت، ولا يقول أحد إن هذا الفرق غير مؤثر فيتركه، ينبغي له أن يعتني بإثبات الفروق. لكن إذا كانت هذه الفروق ناشئة من نسخ منسوخ بعضها عن بعض فهذا ينبغي أن يتجاوزه. أحيانا ربما اجتمع عندك بعض النسخ ثم تفاجأ بعد المقابلة بأن هذه النسخة منسوخة عن النسخة الأخرى لشدة التطابق فيما بينها، أو لكون هناك بعض الدلائل القوية. هذا حصل بالنسبة لي، لكن شيء لا يمكن تداركه. يعني لما قابلنا كتاب العلل لابن أبي حاتم على 5 نسخ خطية، بعد ذلك اكتشفت أن النسختين نسخت إحداهما عن الأخرى، فهذا تحصيل حاصل. يعني كان لا ينبغي الاشتغال بفروق النسخة الفرع، ينبغي أن نشتغل بفروق النسخة الأصل، لكن أمر قضي وانتهى، يعني ما تنبهنا لهذا إلا بعد أن فرغنا. لكن ينبغي في الحقيقة من البداية أن يكون هناك دراسة للنسخ. ما الذي نبهني إلى أن هذه النسخة نسخت عن تلك؟ نبهت على هذا وجعلت أمثلة له في مقدمة كتاب العلل، يمكن أن تطالعوا المقدمة بالتفصيل، يعني مع الصور التي تدل على هذا. هناك بعض المواضع التي يكون فيها في النسخة التي هي الأصل لهذه الفرع يكون فيه موضع فيه طمس، فالموضع الذي فيه طمس تجد ناسخ هذه النسخة يترك مكان الطمس بياضا، ما يكتب فيه شيء. طيب، هذا يمكن يكون موافقة، لكن تكرر هذا في مواضع عدة، بل يتكرر هذا أحيانا في موضع تعرف يعني بيقين أن هذه النسخة منقولة عن تلك النسخة، مثل أن يكون هناك أرضة أكلت مثلا من وسط الورقة هذه، ثم اعتدت على الورقة التي بعدها والتي بعدها، يعني 3 ورقات كلها قد نخرتها الأرضة فأكلت مقدار كلمة، فتجد أنك في هذه الورقة عند هذا الموضع جعل ذاك الناسخ بياضا، ثم في خلفها خلف الورقة بطبيعة الحال ستكون الأرض أكلت هذا الخلف، أيضا في نفس الموضع جاء ذلك البياض، ثم الورقة الثانية نفس الشيء وجها وخلفا، والورقة الثالثة كذلك، فهذا يعطيك بيقين أن هذه النسخة منسوخة عن تلك النسخة. فكيف إذا كان الموضع أكبر؟ أنا لولا ضيق الوقت كان عرضت عليكم ما هو أوضح وأبين من كتاب الاعتصام للشاطبي، عندي نسختان، واحدة رمزنا لها بغين والأخرى براء، كانت راء أسبق من غين، يعني حصلنا عليها قبل فقوبلت وانتهت. فلما جاءت نسخة غين، أيضا كان عندنا 5 نسخ للاعتصام، فلما جاءت نسخة غين وجرت المقابلة عليها تبين لي أن غين هي أصل راء. بسبب ماذا؟ بسبب أن واضح عليها القدم، وواضح عليها أنها اعتراها شيء من التلف خاصة في الأطراف، وهذه المواضع التي تلفت نجد أنها تكون بياضا في النسخة الأخرى، فهذا يدل على أنها نسخت منها. فإن تبين لك أن هذه النسخة منسوخة من نسخة أخرى فاترك الفرع، لا تشتغل بفروق هذا الفرع، لأنه لا طائل تحته ولا فائدة منه، وإن لم يتبين لك إلا بعد يعني ليس في مقدورك أن تغير. يعني من الصعوبة بمكان أن تعود الكتاب مرة أخرى لتنزع هذه الفروق، هذا قد يطول، ثم إن إثباتها لا يشكل يعني خطرا أو نقول إنه خطأ، لا، ولكن فقط من باب تقليل الحواشي لا غير. هناك في حال المقارنة بين هذه النسخ وإثبات الفروق، قد تبدو وكذلك أيضا توثيق النص، قد تبدو لك بعض القضايا التي لا بد من التنبيه عليها. ربما وجدت في بعض النسخ علامة اللحق، ووجدت زيادة في الهامش، فهذه القضية مهمة جدا، وتكمن أهميتها في أن بعض الكتب أدخل فيها ما ليس منها بسبب هذا الصنيع الذي لا يحسنه كل أحد، فقد قد جرت عادة المحدثين أنهم في حال الكتابة إذا نسخوا الكتاب يعودون لمقابلته، وهم في حال النسخ يضعون في نهاية إما كل حديث أو كل مقطع أو بعد كل فترة يضعون بدل النقطة التي نضعها في نهاية الكلام يضعون دائرة، وهذه الدائرة تفيد في أنه إذا فرغ من نسخ الكتاب جاء لمقابلته، والكتاب الذي لم يقابل يكون كتابا سقيما، لا بد أن يكون فيه سقط، لا بد أن يكون فيه تصحيف، ما جعل الله الكمال لأحد، فلا بد من مقابلة الكتاب. فإذا قوبل ذلك الكتاب عندهم تجد أنهم في الموضع الذي ينتهون إليه عند هذه الدائرة يجعلون نقطة أو خط في داخل هذه الدائرة، وجود النقطة أو الخط في داخل الدائرة يدل على أن هذه النسخة قد قوبلت. في بعض الأحيان يكتبون في الهامش بلغ مقابلة، هذا يؤكد فعلا أن الكتاب قد قوبل، لكنهم اصطلحوا كما قلت على هذه الدوائر المنقوطة أو التي في وسطها خط. أما إذا وجدت الدائرة لم تنقط في الكتاب كله فهذا يدل على أنه لم يقابل ذلك الكتاب. طيب، هذا الكتاب إذا قوبل لا شك أنه ستجري عليه بعض الاستدراكات، إما سقط في موضع معين وإما تصحيف وما إلى ذلك. والسقط أيها الإخوة من القضايا التي لا يكاد يسلم منها بشر بسبب وجود بعض الجمل أو الكلمات المتشابهة بين بعض الأسطر. لعلي إن شاء الله تعالى يعني أعطيكم ولو مثالا واحدا من كتاب الجرح والتعديل وتنظروا في فرق يعني مهم تركه الشيخ عبد الرحمن المعلمي. انظروا إلى الشاشة التي أمامكم، كبرها. قال: ومن ذلك، هذا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال: ومن ذلك قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ. بعد هذا شفتوا هذا القوس المعقوف، العلامة شايفينها؟ طيب، قال: فتبينوا. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. وبعد ذلك رقم 4، ماذا قال في رقم 4؟ قال: سقط من كاف. يعني هذا الذي بين المعقوفين سقط من نسخة كاف. طيب، لماذا سقط؟ لاحظ الآن الموضع الأول: إن جاءكم فاسق بنبأ، والموضع الثاني ما قبل السقط، ما قبل المعقوف، يعني قبل كلمة الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ. الناسخ لما جاء ينسخ نسخ: ومن ذلك قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ. طبعا وقعت عينه الآن على هذا السطر فتركه وذهب ينسخ. فلما فرغ من نسخ هذه الجملة وجاء لينسخ الباقي وقعت عينه على ماذا؟ على إن جاءكم فاسق بنبأ في ما بعد عدة أسطر، فسقطت عليه هذه الأسطر بما فيها إسناد الحديث بل ومعظم متن الحديث كما ترون. هذا كثير جدا في النسخ الخطية، ولذا قلت البشر لا يسلم إطلاقا من مثل هذه الأسقاط وهذه الأوهام. ما الذي أفادنا في استدراك هذا السقط؟ النسخة الثانية عند طبعا نسخة كاف هذه عند الشيخ عبد الرحمن المعلمي نسخة كوبرلي الظاهر، أو ربما نسخة هندية. النسخة ميم هي التي أثبت منها هذا وهي النسخة المصرية. فإذا انظروا لأهمية مقابلة النسخ، لما قابل النسخ جاء النص بهذا الشكل الأكمل. لكن لو أنه اعتمد على نسخة واحدة وهي نسخة كاف سيكون فيها مثل هذا السقط الذي لا يمكن أن يستدرك إلا من النسخة الأخرى وهلم جرى. طيب إذن هذا مثل هذا الاستدراك في بعض الأحيان في النسخ الخطية في حال المقابلة يتم استدراكه في الهامش وفق طريقة معينة إن شاء الله تعالى سآتي عليها بإذن الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.